يعني الحدود لا تقام يعني إذا كان لم يبلغ الإمام، أما إذا بلغ الإمام فلا شفاعة ولا وساطة، لا يعني يقطع يده، يعني ما أي حد من حدود الله يعني وصل إلى الإمام وثبت لديه بالبينة أو بالاعتراف لا شفاعة فيه ولا واسطة فيه، وإنما قبل ذلك ممكن، قبل ذلك يعني قبل أن يصل إلى الإمام يعني تعافى الحدود، هذا ما في مانع. نعم. وبه إليه قال، قال أبو داود رواه زائدة عن سماك عن جعيد بن حجير أنه قال نام صفوان رضي الله عنه، ورواه طاووس ومجاهد أنه كان نائما فجاء سارق فسرق خميصة من تحت رأسه، ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن قال فاستله من تحت رأسه فاستيقظ فصاح به فأخذ، ورواه الزهري عن صفوان بن عبد الله أنه قال فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه فأخذ السارق فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يقبل الشفاعة، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما وصل إليه يقطع. نعم. وبه إليه قال باب في القطع في العارية إذا جحدت. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا الحسن بن علي ومخلد بن خالد المعنى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر قال مخلد عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقطعت يدها. هذا بالسرقة وليس بالجحد، وبعض أهل العلم يقول بالجحد، كانت تستعير ثم تجحد قطعها النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح أنها سرقت وكانت تجحد عديتها ثم سرقت فقطع يدها. هذه المرأة القرشية وقطعت يدها، ثم بعد ذلك كانت تأتي عائشة رضي الله عنها وترفع حاجتها لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة صالحة بعد ذلك، وتزوجت من الغريب أو الآن قطع يدها ما تزوجها أحد، وبعدها من حدث يعني كما عليها الحد رزقها الله تعالى زوجا. نعم. قال أبو داود رواه جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أو قال عن صفية بنت أبي عبيد، زاد فيه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال هل من امرأة تائبة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وتلك شاهدة، فلم تقم ولم تتكلم. قال أبو داود رواه ابن غنج عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قال فيه فشهد عليها، يعني معنى ذلك أنه قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن صفية بنت أبي عبيد فزاد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال هل من امرأة ثانية إلى تائبة، هل من امرأة تائبة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، يعني وتلك شاهدة فلم تقم ولم تكلم. قال أبو داود ورواه ابن جريج ورواه ابن غنج نعم النافعي عن صفية بنت أبي عبيد قال فيه اشهد عليها. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا أبو صالح عن الليث أنه قال حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال كان عروة يحدث أن عائشة رضي الله عنها قالت استعارت امرأة تعني حليا على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف هي فباعت فأخذت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يدها وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد رضي الله عنهما فقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. هذه المرأة يعني معنى ذلك أن امرأة كانت تستعير حليا على ألسنة الناس معروفين يقول إن فلانا يستعير منك حليك يعني وهذا فلان معروف وهي لا تعرف يعطوها لتصل إليها وإذا هي تسرقه يعني تخفيه ولا تعرف هي. قال فايش فباعته فأخذت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يدها وهي التي تشفع فيها يعني شفع فيها أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أيها الناس قال يعني فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال لو أن فاطمة يعني نعم. وبه إليه قال حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وقص نحو حديث قتيبة عن الليث عن ابن شهاب زاد قال فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها. نعم. وبه إليه قال باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن المبتلى حتى يخبر. رحمك الله. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أتي عمر رضي الله عنه بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر رضي الله عنه أن ترجم فمر بها علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال ما شأن هذه؟ قالوا مجنونة بني فلان زنت فأمر بها عمر رضي الله عنه أن ترجم قال فقال ارجعوا بها. ثم أتاه فقال يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يعقل؟ قال بلى. قال فما بال هذه ترجم؟ قال لا شيء. قال فأرسلها. قال فأرسلها. قال فجعل يكبر. يعني مجنون حتى يبرأ ما يرجع إن القلم قد رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يعني يعقل. قال بلى. قال فما بال هذه ترجم؟ قال لا شيء. قال فأرسلها. قال فأرسلها. قال فجعل يعني يكبر عمر رضي الله عنه. نعم. وبه إليه قال حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا وكيع عن الأعمش نحوه وقال أيضا حتى يعقل وقال عن المجنون حتى يفيق. قال فجعل عمر رضي الله عنه يكبر. وبه إليه قال: حدثنا ابن السرح قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعنى عثمان، قال: أو ما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. قال: صدق. قال: فخلى عنها سبيلها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا هناد عن أبي الأحوص قال: وأخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا جرير المعنى عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان قال: هناد الجنبي قال: هناد الجنبي قال: أتي عمر رضي الله عنه بامرأة قد فجرت فأمر برجمها، فمر علي رضي الله عنه فأخذها فخلى سبيلها، فأخبر عمر رضي الله عنه فقال: ادعوا لي عليا. قال: فجاء علي رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ، وإن هذه معتوهة بني فلان، لعل الذي أتاها أتاها وهي في بلائها. قال: فقال عمر رضي الله عنه: لا أدري. فقال علي رضي الله عنه: وأنا لا أدري. فقال عمر رضي الله عنه: لا أدري، ما أعرف. فقال علي رضي الله عنه: يعني والله لا أدري، وأنا لا أدري. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا وهيب عن خالد عن أبي الضحى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. نعم. قال أبو داود: رواه ابن جريج عن القاسم بن يزيد عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، زاد فيه: والخرف. زاد زاد فيه: والخرف. أو الخرف الذي ذهب عقله. نعم. وبه إليه قال: باب في الغلام يصيب الحد. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أنبأنا سفيان قال: أخبرنا عبد الملك بن عمير قال: حدثني عطية القرضي قال: كنت من سبي بني قريضة، فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت في من لم ينبت. يعني إنباتوا يعني شعر العانة علامة البلوغة، وهذا الولد كان لم ينبت شعره فتركه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير بهذا الحديث قال: فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت، فجعلوني في السبي. لم تثبت جعلوني في السبي، لأنه صبي. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا يحيى عن عبيد الله أنه قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14، وهو ابن 14 سنة فلم يجز، وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه. هذا في دليل على أن البلوغ بالسنة 14 ما بالغ، 15 هو البلوغ، 15. وبهذا أخذ الجمهور وخالف الحنفية فقالوا 18 في الإناث، 17 في الرجال، يقولون هكذا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر أنه قال: قال نافع: حدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. عمر بن عبد العزيز جعله حد بين الكبير والصغير 16 سنة. نعم. وبه إليه قال: باب في السارق يسرق في الغزو أيقطع. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح عن عياش بن عباس القتباني عن شويم بن بيتان ويزيد بن صبح الأصبحي كلاهما عن جنادة بن أبي أمية أنه قال: كنا مع بسر بن أرطاة رضي الله عنه في البحر، فأتي بسارق يقال له مصدر قد سرق بختية، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع الأيدي في السفر، ولولا ذلك لقطعته. نعم، السفر يعني ما يقطع. نعم. وبه إليه قال: باب في قطع النباش الذي ينبش القبور، يعني أن بعض الناس مبتلى ينبش القبور ويبيع الأكفان، يعني يجرد الميت عن كفنه ويبيعه. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا حماد بن زيد عن أبي عمران عن المسعث بن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، قال: قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف، يعني القبر؟ قال: قلت: الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم، أو قال: ما خار الله لي ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: عليك بالصبر، أو قال: تصبر. قال أبو داود: قال حماد بن أبي سليمان: يقطع النباس لأنه دخل على الميت بيته. قال أبو داود: قال حماد بن سليمان أبي سليمان شيخ أبي حنيفة: يقطع النباس لأنه دخل على الميت بيته. حرز، هذا حرز، لأنه يعني بيته للميت بيته قبره، ففتح الباب وفتح القبر وأخرج كفنه، يقطع. نعم. وبه إليه قال: باب في السارق يسرق مرارا. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي قال أخبرنا جدي عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: جاء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. فقال: اقطعوه. قال: فقطع. ثم جاء به الثانية فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. فقال: اقطعوه. قال: فقطع. ثم جاء به الثالثة فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. فقال: اقطعوه. ثم أتي به الرابعة فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. قال: اقطعوه. فأتي به الخامسة فقال: اقتلوه. قال جابر رضي الله عنه: فانطلقنا به فقتلناه، ثم اشتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة. الله أكبر. هذا هو يعني معنى اقتلوه. قال: نعم. وبه إليه قال: باب في السارق تعلق يده في عنقه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا عمر بن علي قال أخبرنا حجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريث أنه قال: سألنا فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن تعليق اليد في العنق للسارق أمن السنة هو؟ قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. ليتعظ الناس بذلك. نعم. وبه إليه قال: باب بيع المملوك إذا سرق. وبه إليه قال: حدثنا موسى. نعم. يعني ابن إسماعيل قال أخبرنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش. ولو بنش، بنش مشي 500 ريال. قال فتمنى لشدي معجمتي أي 20 درهما، نشي 20 درهم، نصف أوقية، والمعنى ولو يعني ب8 بخس. نعم. وبه إليه قال: باب في الرجم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال: حدثني علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما فقال: واللذان يأتيانها منكم فآدوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. فنسخ ذلك بآية الجلد فقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال: أخبرنا موسى يعني ابن مسعود عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: السبيل الحد. قال سفيان: فآدوهما البكران فأمسكوهن في البيوت الثيبات. أمسكوهن في بيوت الثيبات فآذوهما البكران. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب جلد 100، ورمي بالحجارة، والبكر بالبكر جلد 100، ونفي سنة. نفي سنة تغريب من بلده. نعم. وبه إليه قال: حدثنا وهب بن بقية ومحمد بن الصباح بن سفيان قال: أنبأنا هشيم عن منصور عن الحسن بإسناد يحيى ومعنى قال: جلد 100 والرجم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عوف الطائي قال: أخبرنا الربيع بن روح بن خليل قال: أخبرنا محمد بن خالد يعني الوهبي قال: أخبرنا الفضل بن دلهم عن الحسن عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. فقال ناس لسعد بن عبادة رضي الله عنه: يا أبا ثابت، قد نزلت الحدود، لو أنك وجدت مع امرأتك رجلا كيف كنت صانعا؟ قال: كنت ضاربهما بالسيف حتى يسكتا، أفأنا أذهب فأجمع 4 شهداء؟ فإلى ذلك قد قضى الحاجة. فانطلق فاجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، ألم تر إلى أبي ثابت رضي الله عنه قال كذا وكذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالسيف شاهدا. ثم قال: لا لا، أخاف أن يتتايع فيها السكران والغيران. يعني معنى ذلك أنه قال: يا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. فقال يعني ناس لسعد بن عبادة: يا أبا ثابت، قد نزلت الحدود، لو أنك وجدت مع امرأتك رجلا كيف كنت صانعا؟ تنتظر الشهود. قال: كنت ضاربهما بالسيف حتى يسكت حتى يموت، فأفأنا أذهب يعني أجمع 4 شهداء؟ فإلى ذلك قضى حاجته ورح، يعني قضى الحاجة. فانطلق فاجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ألم تر إلى أبي ثابت قال كذا وكذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

قال أخبرنا يحيى بن يعلى بن الحارث قال أخبرنا أبي عن غيلان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكها ماعزا. نعم لعله شرب مسكر. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا بشير بن مهاجر قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك رضي الله عنهما لو رجعا بعد اعترافهما أو قال لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما وإنما رجمهما عند الرابعة. أي قال كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الغامدية امرأة وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما أو يعني أو قال لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما وربما رجمهما عند الرابعة. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبدة بن عبد الله ومحمد بن داود بن صبيح قال عبيدة أنبأنا حرمي بن حفص قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن علاثة قال أخبرنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أن خالد بن اللجلاج حدثه أن اللجلاج رضي الله عنه أباه أخبره أنه كان قاعدا يعتمل في السوق فمرت امرأة تحمل صبيا فثار الناس معها وترت في من ثار وانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أبو هذا معك؟ قال فسكتت فقال شاب حدوها أنا أبوه يا رسول الله. فأقبل عليها فقال من أبو هذا معك؟ فقال الفتى أنا أبوه يا رسول الله. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض من حوله يسألهم عنه فقالوا ما علمنا إلا خيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت؟ قال نعم. قال فأمر به فرجم. قال فخرجنا به فحفرنا له حتى أمكنا ثم رميناه بالحجارة حتى هدأ. فجاء رجل يسأل عن المرجوم فانطلقنا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا هذا جاء يسأل عن الخبيث. فقال صلى الله عليه وسلم له أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك فإذا هو أبوه. فأعنه على غسله وتكفينه ودفنه وما أدري قال والصلاة عليه أم لا. وهذا حديث عبدة وهو أتم. وبه إليه قال حدثنا هشام بن عمار قال أخبرنا صدقة بن خالد قال وأخبرنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال أخبرنا الوليد جميعا قال أخبرنا محمد وقال هشام محمد بن عبد الله الشعيثي عن مسلمة بن عبد الله الجهني عن خالد بن اللجلاج عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض هذا الحديث. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا عبد السلام بن حفص قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها. فسألها عن ذلك هي قالت فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها. جلده الحد هو غير محصن يعني. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حا قال وأخبرنا ابن الصرح المعنى قال أنبأنا عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا زنى بامرأة فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم. قال أبو داود روى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج موقوفا على جابر رضي الله عنه ورواه أبو عاصم عن ابن جريج بنحو ابن وهب لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن رجلا زنى فلم يعلم بإحصانه فجلد ثم علم بإحصانه فرجم. لأن حقه الرجم. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز قال أنبأنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير